كلام ذكرتموه من قبل، لكن كان لعله في إيضاح فقط، وهو أنه تأكيد للمعنى الذي ذكرته شيخنا، أن هناك في من أهل الجاهلية من أثبت لهم النبي عليه الصلاة والسلام النار، وهناك من أثبت لهم الجنة، زيد بن عمرو بن نفيل وغيره وغيراته. فلو كانوا ممن لم يأتهم نذير لا بنذارته ولا بشخصه، لكانوا ممن يسألون يوم القيامة، فدل ذلك على حصول النذارة لهم. والله تعالى أعلم. هذا الجواب على كلامي أنا، تشتاق أني وضعت أخيرا، هذا جوابه. يعني لا، هنا ما في شيء زائد. انا قلت ابتداء انه ما في شيء زائد، لكن هنا يفهم في شيء زياده. هو رد عليه، هذا رد عليه، لان شيخنا هو اعتبر ما اتاهم من نذير ليس فقط نبي، حتى مبلغ للدعوه، فيريد ان يثبت بالاشكال تبعه اشكال اخينا ابي البراء، فجاءت هذه الكلمه اللي هي منكم يعني، ولكن توضيح قاضي عن الاشكال، بس كذلك هو اشكالنا ارجو من قبل، بس قلت يعني يمكن ابو البراء مع كذا في الاشياء ينساها.